حبيبي النهاردة لازم تعرف حبك عامل لي جنان. أنا بحبك بحبك حب ما حبوش إنسان. حبيبي النهاردة لازم تعرف حبك عامل لي جنان. أنا بحبك بحبك محتاج لك حبيبي يا عمري ما تسيبني.